السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم. نحن في ليلة 25 من شهر شوال لسنة 41 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 17 من الشهر السادس من سنة 20 و2000، ليلة الأربعاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، ويجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، اللهم آمين. ما زلنا مع الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان الوهاب التميمي رحمه الله تبارك وتعالى، ووصلنا إلى الأصل الثالث. ونعيد ونكرر أن الأصل الأول هو معرفة الله، الأصل الثاني معرفة الدين، الأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الكتيب أو هذه الرسالة المقصود بها إجابة سؤال الملكين في القبر، وهي فتنة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ونحن كما قلت وصلنا إلى الأصل الثالث، تكلمنا عن قوله من ربك وعن قوله ما دينك، الآن نتكلم من هذا الرجل الذي بعث فيكم. قال رحمه الله تبارك وتعالى: الأصل الثالث معرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسبه معروف، بعث في قومه، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر. وقالوا إن فهرا هو قريش، وقيل غير ذلك، وبعد فهر مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس بن معد ابن نزار بن عدنان صلى الله عليه وسلم. ونسبه إلى عدنان متفق عليه، وهو عدناني مضري صلى الله عليه وسلم، وبعد عدنان إلى إسماعيل، هذا يعني فيه خلاف بين أهل الأنساب، لكن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان هذا متفق عليه. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نقول من قريش، إذن كل قريش أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، هي قبيلة، قريش قبيلة: أبو بكر، عمر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة، عمرو بن الجراح، عمرو بن العاص، معاذ بن أبي سفيان، براء، عفوا براء، حمزة بن عبد المطلب، طبعا خالد بن الوليد، كل هؤلاء أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، يعني يقول لقريش: أنا ابنكم، أنا منكم وفيكم، ودوا القرابة التي بيني وبينكم. فكلهم أقارب النبي، قربوا أو بعدوا، ولذلك أقربهم يعني الخلفاء الراشدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، ثم بعده بالقرابة عثمان بن عفان يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد المطلب الذي هو عبد مناف، ثم يأتي بعد ذلك عمر وأبو بكر يلتقيان مع النبي صلى الله عليه وسلم في جد عبد مناف الذي هو مرة بن كعب. ففي النهاية كلهم أقارب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: له وله من العمر 63 سنة، يعني عاش في هذه الدنيا 63 سنة، وهذه أعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال: أعمار أمتي بين 60 و70، وقليل من يجوز ذلك، يعني يتعدى 70، لكن أكثر الناس يعيشون ما بين 60 إلى 70. هناك من يموت قبل 60، هناك من يعيش بعد 70، لكن الغالبية بين 60 و70. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر، عائشة، علي، كل هؤلاء ماتوا بين 60 و70. عثمان هو الذي تجاوز ذلك وبلغ 80 رحمهم الله تبارك ورضي عنهم أجمعين. يقول منها 40 سنة قبل النبوة و23 نبيا رسولا، نبي أبي يقرأ وأرسل بالمدثر وبلده مكة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش 40 سنة كواحد من رجال قريش، ولد يتيما كما هو معلوم صلى الله عليه وسلم، يعني مات أبوه وهو حمل في بطن أمه صلاة ربي وسلامه عليه، ثم ولدته أمه وتكفلت به حتى يعني جاءت المرضعات وأخذته حليمة السعدية، وبقي عند حليمة السعدية 4 سنوات صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أمه، عاش معها 2 سنة ثم توفيت أمه صلوات ربي وسلامه عليه، فتكفل به جده عبد المطلب، ثم عاش معه 2 سنة فقط حتى بلغ 8 من عمره صلى الله عليه وسلم، فمات عبد المطلب فكفله كفله أبو طالب عمه، فبقي عند أبي طالب حتى بلغ سن الرجال صلوات ربي وسلامه عليه. يقول 23 سنة نبيا رسولا، نبئ لما بلغ 40، لما كان يتردد على غار حراء صلى الله عليه وسلم، جاءه الملك في غار حراء وضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثانية وأرسله وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالثة وأرسله وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول هنا هذه النبوة، صار نبيا، فرجع إلى خديجة يقول زملوني زملوني ودثروني دثروني، وخاف مما رأى، فأخذته رضي الله عنها بعد أن هدأته وصدقته فيما قال، وذلك تعتبر خديجة أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من البشر، ثم أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، فأيضا ثبته وبين له أن هذا الذي أتى هو الناموس الذي كان يأتي موسى صلوات ربي وسلامه عليه. فظل على هذا 3 سنوات، يعني بعد هذه الحادثة ظل 3 سنوات نبي، لكنه لم يدعو إلى هذا الدين، وإنما بدأ يخبر القريبين منه جدا. ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، فيقول أرسل بالمدثر، يعني صار رسولا مأمورا بالدعوة الله تبارك وتعالى لما نزلت عليه سورة المدثر، وقيل إنها أول سورة نزلت كاملة سورة المدثر، أما اقرأ نزلت منها أول 5 آيات فقط لم تنزل كاملة. قال بلده مكة، أي ولد في مكة صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بالنذارة عن الشرك، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل له يا أيها المدثر قم فأنذر، صعد على الصفا، الصفا له جبل الصفا، الصفا والمروة، صعد على جبل الصفا ثم صار ينادي قريشا بطنا بطنا حتى اجتمعوا إليه، ثم قال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم. طبعا مكة وادي، وادي بين جبال، كما قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكة وادي بين جبال، فقال لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش مصبحكم، أي يصبح غازيا لكم، فماذا تصدقونني وتستعدون أم مصدقية أنتم؟ قالوا ما علمنا عليك كذبا قط، في رواية ما جربنا عليك كذبا قط، فقال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد. فهنا أعلن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. يقول جاء بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. قال ومعنى قوله أم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، لأنه في ذلك الوقت لم تفرض الصلاة ولم يفرض الوضوء وإنما يقصد ثيابك، أي قالوا قلبك وأعمالك، طهرها من أدران الشرك، ابتعد عن الشرك وأهله. والرجز فاهجر، الرجز المشهور أنها الأصنام، اهجر هذه الأصنام التي يعبدها قومك. قال وهجرها تركها وأهلها والبراءة، والبراءة منهم أو منها وأهلها. وأخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد صلى الله عليه وسلم، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلاة الخمس، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة المدينة. إذن هذه مراحل حياة النبي صلى الله عليه وسلم مختصرة. ولد يتيما صلى الله عليه وسلم، أخذته حليمة، ثم بعد ذلك عاد إلى أمه 2 سنين، ثم إلى عبد المطلب 2 سنين، ثم إلى أبي طالب حتى بلغ سن الرجال وصار يقوم بنفسه، ثم في 40 طبعا تزوج قبل ذلك، ثم في 40 نبئ صلى الله عليه وسلم، ثم في 43 من عمره أرسل صلوات ربي وسلامه عليه، وقيل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، ثم استمر على هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى بلغ 50 من عمره، يعني 7 سنوات أو 10 سنوات عفوا مع 3 الأولى، والسبع التي بعد النبوة هذه 10 سنوات، حتى بلغ 50 من عمره، ثم عرج به إلى السماء. ولما عرج به إلى السماء أخذ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا الإسراء، ثم عرج به إلى السماء كما في سورة النجم، وذلك قبل الهجرة ب3 سنوات، أو لنقل بعد أن بلغ 50 من عمره عرج به إلى السماء. ومعلوم رحلة المعراج حيث التقى بأنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، في السماء الأولى لقي آدم، ثم في السماء الثانية لقي عيسى ويحيى، ثم في السماء الثالثة لقي يوسف، ثم في الرابعة لقي إدريس، ثم في الخامسة لقي هارون، ثم في السادسة لقي موسى، ثم في السابعة لقي إبراهيم صلاة ربي وسلامه عليهم أجمعين. وهناك أي في معراجه صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة، وفرضت عليه 50 صلاة، ثم ما زال الله يخفف عنه بطلب منه صلى الله عليه وسلم حتى جعلها الله عز وجل 5 صلوات، لكنها في الأجر 50. واستمر في مكة بعد أن فرضت عليه الصلاة 3 سنوات، فيكون مجموع حياته التي قضاها في مكة 53 سنة صلى الله عليه وسلم. لما بلغ 53 من عمره صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، حيث إنه يعني يجرب الدعوة إلى الله تبارك خارج مكة، لأن 13 سنة في مكة والذين دخلوا في الإسلام قليل جدا، وكان يحارب صلى الله عليه وسلم، بل حاولوا قتله، بل قتلوا بعض أصحابه كما قتلوا سمية وياسرا وغيرهم، وآذوا من آذوا من الصحابة، لذلك أمره الله بالهجرة من مكة إلى المدينة، فهاجر صلوات ربي وسلامه عليه وبقي في المدينة 10 سنوات. إذن 53 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، 63 سنة، هذه مدة حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر، وعندما أوذي بل وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم أمره الله بالهجرة، فصارت الهجرة دينا في ذلك الوقت، وكانت واجبة إلى المدينة، كل من أسلم يجب عليه أن يهاجر إلى المدينة، صارت بيضة الإسلام. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة يقول إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، فإنهم أبوا الهجرة فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين ليس لهم في الفيء حق. فالهجرة كانت واجبة في أول الأمر، ومن لم يهاجر يكون عاصيا لله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لماذا لم تهاجروا؟ أرض الله واسعة، لماذا بقيتم مع الكفار يسومونكم سوء العذاب والهجرة أنتم متمكنون منها؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. فإذا لا يتوعد بجهنم إلا على كبيرة ويترك الهجرة، ثم استثنى قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالقصد أن الهجرة كانت واجبة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة، ثم أمر الناس جميعا يعني المسلمين كل من دخل في الإسلام مأمور أن يهاجر إلى المدينة حتى تقوى شوكة المسلمين وتكون المدينة بيضة الإسلام، أي حصن الإسلامي الحصين. يقول وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، أي هاجروا حتى تقيمون على عبادتي. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان، يعني يا أيها الذين آمنوا، فالقصد أن الذين لم يهاجروا مسلمون ليسوا بالكفار ولكنهم مرتكبون لكبيرة إذا كانوا قادرين على الهجرة، غير مستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ما هي بلاد الإسلام وما هي بلاد الكفر؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أن بلاد الإسلام هي التي تكون فيها شعائر الإسلام ظاهرة، هذه بلاد الإسلام ظاهرة معلنة للجميع شعار عام، مثل عندنا في بلادنا مثلا الآن بلاد الإسلام بشكل عام الأذان يصدح في كل وقت 5 صلوات، المساجد مفتوحة، الناس يصلون الجمعة، يصلون الجماعة، يصلون العيد، يصلون الكسوف، يصلون الاستسقاء، ظاهرة، أمور ظاهرة جدا، الحجاب ظاهر، لا يمنع أحد من إقامة شعائر دينه، فهذه شعائر الإسلام ظاهرة، هذه بلاد الإسلام. أما إذا كانت شعائر الإسلام غير ظاهرة وإن كانت تقام فيها صلاة تقام فيها لكن لا تعتبر بلاد الإسلام، وإن كان فيها بعض المسلمين قلوا أو كثروا، طالما أن شعائر الإسلام غير ظاهرة فلا تعد من بلاد الإسلام بل بلاد الكفر ولو عاش فيها مسلمون، كما أن كثيرا من الكفار يعيشون في بلاد المسلمين لكن هي بلاد إسلام. الهجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ولا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع حتى تطلع الشمس من مغربها. عندنا 3 أمور: الهجرة، التوبة، طلوع الشمس من مغربها. الهجرة لا تنقطع، الهجرة تنقطع، لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. طيب متى تنقطع التوبة؟ قال تنقطع التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. طيب متى تطلع الشمس من مغربها؟ الشمس تطلع من المشرق ما تطلع من المغرب. قال من علامات الساعة أن تطلع الشمس من المغرب، تطلع من المغرب، نعم أن تطلع الشمس من المغرب. وذلك يقول الله تبارك وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك حين تطلع الشمس من مغربها. فطلوع الشمس من مغربها إذن هذه هي التي توقف الهجرة وتوقف التوبة. أعذنا الله وإياكم من ذلك اليوم والله المستعان. طيب يقول فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام أخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات ربي وسلامه عليه ودينه باق. يعني الفترة المكية 13 سنة في مكة ما يعني قليل ما فرض الصلاة أول ما فرض وبعد 10 سنوات من الدعوة من الرسالة، بعد 10 سنوات من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بالكاد فرضت الصلاة. أما الصوم والزكاة والحج هذا كله في المدينة. فأول شيء كان تأسيس العقيدة في مكة خلال 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم وهناك بدأت تنزل آيات التشريع، وذلك الآيات في التشريع كسورة البقرة وسورة المائدة وسورة النساء كلها مدنية، هذه السور التي فيها التشريعات. يقول وبقي في المدينة 10 سنوات صلوات ربي وسلامه عليه يدعو إلى الله تبارك وتعالى حتى توفاه الله في وله من العمر 63 سنة، وتوفي في 12 من ربيع الأول بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه من سنة 11. وأما مولده فعلى المشهور أيضا في 12 من ربيع الأول قبل طبعا الهجرة ب 53 سنة. فالقصد أنه ولد في مكة على السنة الميلادية يقول سنة 571 وظل فيها 53 سنة، ثم هاجر إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. المشهور أنه ولد في 12 من ربيع الأول، ويقينا يوم الاثنين ثابت أنه ولد يوم الاثنين، لكن ليس يقين أنه ولد في 12، لكن هذا هو المشهور عند أهل العلم. لكن وفاته صلى الله عليه وسلم شبه اتفاق بين أهل العلم أنه توفي في 12 من ربيع الأول أيضا يوم الاثنين، 12 من ربيع الأول سنة 11 من هجرته صلوات ربي وسلامه عليه. يقول ودينه باق، وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما توفاه الله إلا وقد أكمل له الدين، كما قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتم هذا الدين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت خيرا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شرا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فإذا ما قصر صلاة ربي وسلامه، كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي بلغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وسلم. ولذلك ختم الله ذلك كله بقوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نزلت هذه الآية قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر في الحج، لأنه حج في ذي الحجة سنة 10 من الهجرة، ثم عاش بعدها محرم وصفر وتوفي في 11 من ربيع الأول، فقبل وفاته بثلاثة أشهر بالضبط تقريبا نزلت عليه هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه هو التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. كل ما يحبه الله ويرضاه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إما على سبيل التفصيل وإما على سبيل الإجمال. قال والشر الذي حذرها من الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ثم قال والدليل قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. عيسى ماذا قال؟ يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي إلى بني إسرائيل. وهذا كل نبي كان يدعو قومه، إن أرسلنا نوحا إلى قومه، إن أرسلنا نوحا أن أنذر قومك. الأنبياء والمرسلون يرسلون إلى قومهم خاصة. الذي أرسل إلى الناس كافة هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته أي أنه توفي صلوات ربي وسلامه عليه قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قال ثم الناس إذا ماتوا يبعثون، هذا حق، البعث بعد الموت حق، وقد تكلمنا عليه في الإيمان في تعريف الدين، ما دينك؟ قلنا الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان، وقلنا الإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، قلنا اليوم الآخر يتضمن الإيمان بالبعث والإيمان بالجزاء والإيمان بالجنة والنار والإيمان بحياة البرزخ. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي البعث، وقوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها، أي في الموت، ويخرجكم إخراجا، أي في البعث. قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. لو تلاحظون كل مسألة يذكرها يذكر دليلها، وإذا أول ما بدأ قال معرفة دين الإسلام بالأدلة، ركز رحمه الله تبارك على قضية الأدلة. قال والدليل أيضا قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، هذا هو الأصل أن جميع الرسل مبشرين ومنذرين. قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد وهو خاتم النبيين، وهذا قد تكلمنا عليه لما تكلمنا عن الإيمان بالرسل، قلنا أن أول الرسل نوح وآخر الرسل والنبيين هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال والدليل قوله على أنه أولهم أن نوح أولهم قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهم جاءوا بعده. ثم بعد ذلك قال وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نأخذ شوية 10 دقائق ستننتهي من هذا الموضوع كله إن شاء الله تعالى، أو نؤجل الكلام عن الطاغوت، خلاص نؤجل الكلام عن الطاغوت نلتزم بالوقت، وإن شاء الله تعالى غدا سنكمل هذه الرسالة المباركة، وبعدها نأخذ القواعد الأربع إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والآن نبدأ بالأسئلة. نعم. يقول السائل هل من ضعف الإيمان أني عندما أعتمد على أحد بالواسطة وأعتمد على مديري في الرزق وهو المعاش، هل هذا من ضعف الإيمان؟ حسب، إذا كان الإنسان يعني طلب هذه الواسطة، أول شيء الواسطة لابد تكون واسطة خير، لا يأخذ حق غيره ولا يأخذ ما ليس له، وإنما يبحث عن الواسطة ليأخذ حقا له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا تعلق قلبه بالله جل وعلا وعرف أن النافع الضار بالله جل وعلا، وأنه إذا الذي كتبه الله سيأخذه وما لم يكتبه لم يأخذه، هذه الواسطة مجرد سبب، هذا هو التوكل الصحيح. وأما إذا تعلق قلبه بالواسطة حتى غاب عن ذهنه التوكل على الله فهذا هو الشرك الأصغر. أما إذا اعتقد أن الواسطة هي التي تجلب النفع وهي التي بيدها كل شيء، هذا هو الشرك الأكبر، والله المستعان. يقول هل من ضعف الإيمان أن أعتمد دائما على أي شيء يصيبني من مرض سواء كان مرض قليل أو كبير فيكون قلبي معلق بالدكتور المعالج؟ كذلك نفس الشيء، الطبيب مجرد سبب والدواء مجرد سبب والشافي هو الله، لابد أن نعتقد هذا أن الشافي هو الله تبارك. نعم المريض يضعف عند الطبيب ويتعلق به وكذا، لا، يجب أن تؤمن أن الشافي في النهاية هو الله سبحانه وتعالى، وكثير من الأطباء بارك الله فيهم من المسلمين ينبهون الناس على ذلك، يقول أنا مجرد سبب أتشافي الله، تعلق بالله لا تتعلق به، عليك أن تعتمد على الله وأن الله هو بيده الشفاء سبحانه وتعالى، وإذا مرضت هو يشفي جل وعلا. كيفية التوسل بأسمائه وصفاته كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، هذا التوسل يا الله بأسماء الحسنى، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، اغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا توسل بالله تبارك وتعالى قبل الدعاء. اللهم إني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي، اغفر لي. كذلك تقول اللهم نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم لم تلد ولم تولد، افعل لي كذا. هذا كله توسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. ما الفرق بين المعطلة والمشبهة في الأسماء والصفات؟ واضح جدا. المشبهة والعياذ بالله يقول الله له وجه كوجهي، الله له يد كيدي، الله له أصابع كأصابعي، رحمة الله مثل رحمتي، غضب الله مثل غضبي، عزة الله كعزتي. هذا التشبيه، وهذا كفر. والله تبارك وتعالى يقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. وكثير من الأهل يسمونهم الممثلة بدل المشبهة. وأما المعطلة عكسهم تماما، المعطل لا يثبت لله الصفات سبحانه وتعالى، ينفي عن الله صفاته، صفاته جل وعلا. طيب يقول في الحديث إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلان فأحبه ثم يوضع له القبول في الأرض. السؤال كيف يكون القبول، وهل ممكن يعرفه الناس أن هذا له قبول؟ القبول قال أهل العلم هي محبة الناس له، أن يحبه الناس وأن تتيسر أموره، هذا هو القبول، أن يكون مقبولا في الأرض محبوبا إلى الصالحين، فهذا هو القبول الذي يضعه الله تبارك وتعالى له في هذه الأرض. جعلنا الله وإياكم منهم. هل الملائكة تتشكل على صورة البشر مثل ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، لكن الوحي انقطع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان جبريل يأتي غالبا على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وأحيانا يأتي على صورة غيره، لكن لا يتشكلون على صور القبيحة كالحيوانات وغيرها، وإنما هؤلاء الجن يتشكلون على صور قبيحة كالحيوانات وغيرها. هل المسلمون الذين يدخلون النار ثم بعدها يدخلون الجنة هل يعذبون في القبر كذلك؟ لأنه يرى مقعده من الجنة في القبر، وهل يعذب بعدها في القبر؟ وهل يمكنه الجواب على الأسئلة الثلاثة؟ أما الجواب على الأسئلة فنعم يجيب والله أعلم، لأنه مسلم في النهاية، هو يجيب ربي الله ديني الإسلام رسولي محمد صلى الله عليه وسلم أو موسى أو عيسى حسب الذي في زمنه. ثم قد يعذب، نعم قد يعذب في قبره، وإذاك النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول، فدل أنه ليس الشرك وإنما هي معاصي كبيرة. لو كان الشرك كان قال كفار هؤلاء، لكن ذكر معصيتين النميمة وعدم التنزه من النجاسات. متى يبدأ الحساب بالقبر للعبد؟ الله أعلم، لكن هو أول ما يوضع العبد يسأل، يأتيانه ملكان فيقعدانه ثم يقول له من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، ثم بعد ذلك تبدأ مراحل الحساب. الله المستعان. هل صحيح أن نقول إن الإنسان يمر بثلاث مراحل، مرحلة الحياة الدنيا، مرحلة البرزخ، مرحلة إما جنة أو نار، وهل ممكن شرح مبسط سريع من وفاة المسلم حتى دخوله الجنة؟ نعم هو فعلا يمر بهذه المراحل. أول مرحلة التي هي خلينا نقول الحياة في بطن أمه، ثم بعد ذلك الحياة خارج بطن أمه في هذه الدنيا، ثم بعد ذلك أيضا ترى يمر بحياة وموت في حياته الدنيا في النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها، كل يوم إذا نمنا تقبض أرواحنا ونموت، ولذلك إذا جئنا ننام ماذا نقول؟ باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من النوم ماذا نقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، ثم بعد ذلك نعيش في الدنيا ونموت الموتى النهائية الطبيعية، ثم ندخل إلى قبورنا، ثم تبدأ حياة جديدة ثم حياة البرزخ، ويبقى الإنسان فيها مدة طويلة ثم حتى يكون يوم البعث. فإذا كان يوم البعث أخرج الناس من قبورهم وصار يوم الحساب. المؤمن في قبره ينعم والكافر في قبره يعذب، والفساق والفجار يعذبون لكن كلهم بحسب عمله، ثم بعد ذلك إذا كان يوم البعث يرى مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار. صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة. رجل وعد زوجته أن يعطيها مبلغا من المال إذا تزوج بزوجة ثانية، وبعد أن تزوج قال لها سألت شيخا وقال هذا فيه إثم، فنعطيك المبلغ، هل فعله صحيح؟ لا غير صحيح، طالما أنه وعدها هذا الأمر فهذا وعد قبل أن يتزوج، هذا وعد قبل أن يتزوج الثانية، فنعم يوفي به ما وعد زوجته الأولى. يقول نصيحة الأباء الذين لا يحترمون أبناءهم ويحتقرونهم. الأب غير مطالب أن يحترم أبنائه، الأبناء هم المطالبون، الأولاد بشكل عام أبناء أو بنات هم المطالبون باحترام الآباء. الأب مأمور بالإحسان، بحسن التربية، بالتعليم وما شابه ذلك من الأمور، لكن لا يحترم أولاده، أولادهم يحترمونه. فأما قوله يحتقرونهم لا يجوز، لا يجوز، إن هذا يؤثر في شخصيتي والله المستعان. قوله تعالى ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لهم، من هو هذا النبي؟ غير معروف، يعني ما ذكر اسم هذا النبي، وإنه ذكر نبي لهم، لكن كتب أهل الكتاب تقول اسمه شمويل، وقيل سمعون، وقيل هما واحد، شمويل هو سمعون، لكن هذا المشهور أنه شمويل أو سمعون هذا النبي، لكن ما في شيء يعني يثبت، لكن نبي على كل حال. وكانت بنو إسرائيل في ذلك الوقت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي قام نبي، كما قال الله تبارك وتعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ففيهم أنبياء كثر، وأحيانا يكون أكثر من نبي في وقت واحد، مثل داود وسليمان في وقت واحد، داود وشمويل في وقت واحد، زكريا ويحيى وإلياس وعيسى في وقت واحد، موسى وهارون ويوشع في وقت واحد، وهكذا والله أعلم. ما هي أفضل طريقة للخشوع في الصلاة؟ يعني استحضار، استحضار، أن تستحضر أنك بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن تدرك معاني الآيات التي تقرأها والأذكار التي تقولها، وإن شاء الله تعالى يأتي الخشوع. يقول أنا لم أستطع إخراج زكاة الفطر بسبب كورونا وأنا أيضا مريض، ماذا أفعل؟ أخرجها الآن، هي دين، زكاة الفطر دين في ذمتك، أخرجها الآن، لا تسقط عنك، هذا حق الفقير فيجب أن تخرجه وإن كان الآن، مع الاستغفار والتوبة إلى الله تبارك وتعالى لتأخرك. يوجد لي قريب يقول أنا أرفض أن أخذ من المفسرين من العصر الأول لأنهم بشر وعندهم أخطاء، يكفي الكتب الجديدة، كيف أتعامل معه؟ قل الله يهديك، الذين في هذا الزمان من يعني علماء التفسير الذين يخافون الله ويتقونه يأخذون من السابق، أصلا لا يجوز أن يأتوا بتفسير جديد لم يسبقوا إليه، فهم هم المفسرون الحاليون، هم يأخذون من السابقين، أصلا هم العمدة في التفسير، هم أعلموا منا، خاصة الصحابة حضروا الأحداث، لأن أحيانا بعض الآيات تنزل على أحداث معينة، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. فعروة بن الزبير سأل أمنا عائشة رضي الله عنها خالته، قال لها ما دخل هذا بهذا، يعني ما دخل فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت له عائشة رضي الله هذه اليتيمة كانت في حجر الرجل يريد أن يتزوجها خاف أن لا يعدل فيها، فقال الله تتزوج غيرها، انكح ما طاب لك من النساء إن خفت أن لا تعدل فيها. فالذي عاش نزول الآيات يعرف معانيها أكثر منا قطعا. نعم. يقول ما معنى الحديث عليك بذات الدين تربت يدك؟ يعني النبي ذكر صلى الله عليه وسلم أن الناس عندما يتزوجون هذه جل مطالبهم، يا إما يبحث عن واحدة جميلة، إما يبحث عن واحدة أهلها معروفين، إما يبحث عن واحدة عندها فلوس، إما واحدة عندها نسب وحسب، هذه حالة غالب الناس أنه يبحثون عن هذه الأصناف من النساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كنت ولا ود، إن كنت من هؤلاء فعليك بذات الدين. تربت يداك التصقت بالتراب، وهذه كلمة صحيح معناها الدعاء على الشخص، لما يقال تربت يداك يعني التصقت بالتراب، يعني نوع من الدعاء عليه بالمهانة وهذا، لكن هي تستخدمها العرب من باب التحفيز، كما قال تكلتك أمك، كذلك تكلتك أمك يعني ماتت أمك، أنت مت وفقدتك أمك، فهي تقال على سبيل التحفيز لفعلي شيء لا يراد معناها الظاهر. هل يصح أن أقول أستغفر الله عدد حبات الرمل؟ يصح، لكن لا، ليس هكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحسب له في المجلس استغفر الله 70 مرة، يقول ابن عمر رضي الله عنهما، لكن ما كان يقول هذا الكلام، عليك بالتزام بالذكر بالذي ورد، سبحان الله وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه، إن تعرف منك هذه ورد، لكن تقول مثلا لا أنا بقول صلى الله عليه وسلم عدد خلقه ورضا نفسه، إن تعرف هذا يعني خلاف ما جاء فيه النص. الأصل في الأذكار الإنسان لا يجتهد فيها وإنما يلتزم بما ذكر، والله أعلم. ماذا أفعل إذا أمي وأبي يكذبون أمامي وأريد نصيحة منك لهم؟ خلاص، هذا عندنا مثل يقول القط الكبير ما يتربى، يعني خلاص كبار وهذا صعب أنهم يتركون هذا الأمر الحين، لكن عسى الله أن يهديهم. والكذب لا يجوز، محرم، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة والعياذ بالله، كذب محرم. وتقول أم كلثوم بنت عقبة: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بشيء من الكذب إلا في ثلاث: حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها، والحرب، والحرب خدعة أو خدعة، والمصلح بين الناس أو للإصلاح بين الناس. فلا يجوز الكذب. الذي تستفيده أنت من هذا الأمر لا تعود عيالك على الكذب، لا مثل ما أنت كرهت هذا من أمك وأبيك، فحرص على أن لا يكون هذا شيئا يراه أولادك فيك. وادعو لهما بالهداية وانصحهما، لكن كل واحد على حدة. هل إذا اكتفيت بأركان الإيمان فقط أكون مسلما موحدا؟ هل أكون على ملة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله أفلح من صدق؟ أفلح من صدق؟ نعم نعم، المسلمون على درجتين، سابقون ومقتصدون. الذي يقرأ سورة الواقعة أو سورة الرحمن يرى هذا واضحا تماما، أنه جعل المسلمين على فئتين. وحديث هذا الذي ذكرته وأفلح من صدق واضح جدا، لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا علي؟ قال: خمس صلوات اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وأن تخرج زكاة مالك؟ قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وأن تصوم رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال: أفلح إن صدق. نعم يفلح، لكن لا يكون من أصحاب، من السابقين الأولين، يكون من أصحاب اليمين، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنفل حتى أحبه. هذا السابق المقرب الأول يأتي بما افترضته عليه، والله أعلم. يقول: معنى قوله تعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. نعم، قال أهل العلم هذا خطاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن حدث منك شيء فقد غفرته، غفرت ما مضى وغفرت ما يكون وغفرت ما سيكون، انتهى الأمر. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كل شيء. وصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء معصومون صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين، لكن اتفق أهل العلم كما ذكر ذلك ابن حجر من السلف الصالح من الصحابة والتابعين القرون الثلاثة، أن الأنبياء قد تقع منهم بعض الصغائر، كما قال الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، يا أيها النبي لم تحرم ما حل الله لك، قول الله تبارك وتعالى: وعصى آدم ربه فغوى، قول الله تبارك وتعالى: فساهم فكان من إذا أبقى إلى الفلك المشحون. فالقصد هذه الصغار ممكن تقع منهم، لكن لا يقرهم الله عليها وإنما ينبههم إليها ويتوبون إلى الله منها. هل الملائكة مخلدون وهل يأكلون؟ لا، الملائكة لا يأكلون. لذلك لما قدم إليهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام الطعام رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أو جسد منهم خيفة، لا يأكلون، الملائكة لا يأكلون عليهم السلام. لكن مخلدون؟ لا، ما هم مخلدون أبدا، كل شيء هالك إلا وجهه، ما يبقى إلا وجه الله سبحانه، ما في شيء مخلد أبدا. جاء أثر إن كان ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينادي الله تبارك وتعالى يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فيهلك جميع من على هذه الأرض، فينادي ملك الموت يقول: من بقي؟ يقول: بقيت أنت يا رب وملائكتك. فيقول الله تبارك وتعالى: اقبض أرواح الملائكة. فيقبض أرواح الملائكة، فيقول: من بقي؟ يقول: بقيت أنت يا رب وأنا وجبريل. قال: اقبض روح جبريل. فيقبض روح جبريل، ثم يقول الله له: من بقي؟ يقول: بقيت أنت يا رب وأنا. فيقول له: مت. فيموت ملك الموت. عندها ينادي الله تبارك وتعالى يقول: لمن الملك اليوم؟ لا يرد أحد، الكل ميت. يعيدها الثانية: لمن الملك اليوم؟ لا يرد أحد. ثم يعيدها الثالثة: لمن الملك اليوم؟ ثم الله يجيب نفسه ويقول: لله الواحد القهار. فهذا وإن كان يعني ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره قتادة قد يكون يعني سمعهم بعض الصحابة وقد يكون الصحابي سمعهم من النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. لكن نحن عندنا قواعد علمية لا يقبل مثل هذا، لكن القصد أن هذا هو المشهور، أنه كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى كما هو ظاهر الآية. نعم. يقول أنا عسكري وقت دوامي أصلي بالخارج وأصلي بالحذاء على الأرض ولا أستطيع لحرارة الأرض، هل يصح ذلك؟ ما في بس إذا كان طاهرا هذا الحذاء ولبسته على طهارة، ما في بس أنك تصلي بهذا الحذاء، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نوح. لأن السؤال الأخير ما هو الطاغوت، لم نصل إلى هذا الموضوع، ستكلم له بالغد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.